الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نستعين بالله في شرح الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية في المقاطع المرتبطة بمجموعات الشبكات الاجتماعية الواتساب ونحو ذلك، ومن أراد الفائدة في نشرها في خارج هذه التطبيقات فلا بأس. الحديث السابع هو حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري. سفيان الثوري هذا الذي روى الحديث عن سهيل عن عطاء عن تميم، سفيان هو من أشهر المحدثين وممن قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أحفظ المحدثين على الإطلاق، ومن أشهر مشايخه أبو إسحاق السبيعي والأعمش، وقد مر معنا الأعمش في درس سابق، ومن أشهر تلاميذه أئمة الدنيا في الحديث، منهم وكيع بن الجراح المشهور شيخ الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، والإمام عبد الله بن المبارك، والإمام عبد الرحمن بن مهدي، والأبو نعيم الفضل ابن دكين. الوجه الثاني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. معنى النصيحة: أصل النصح في اللغة هو الخلوص. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: النصح في اللغة هو الخلوص من الشوائب، من قوله: نصحت له الود، أي أخلصته. ويقال، طبعا انتهى كلامه، يقال: نصحت العسل، أي صفيته. الوجه الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الآن هذه الجملة مبتدأ وخبر، والمبتدأ معرفة الدين، والخبر النصيحة معرفة أيضا، وهذا الأسلوب يفيد الحصر، يعني كأن هذه الجملة تقديرها: ما الدين إلا النصيحة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: فالحصر مجازي بل حقيقي، نظرا لما سنقرره في معنى النصيحة، فإنها لم تبق من الدين شيئا. وأيضا قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. انتهى. الوجه الرابع في معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأما النصيحة لله فذلك بتوحيده والإيمان به ونفي الشريك عنه ومحبته وتقديم أمره على أمر غيره، وبتنزيهه عن صفات النقص، وبحب من يحب وبغض من يبغض، وبالجهاد في سبيل ذلك. وأما النصيحة لكتابه فبشدة المحبة لهذا القرآن وتعظيمه والرغبة في تفهمه وتدبره والعمل بما فيه وبذب التحريف عنه ودفع طعن الطاعنين فيه. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به وبما جاء به وبتوقيره وبإحياء سنته ونشرها والذب عنها والمحاججة دونها، وبنصرته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها أمام اتهامات الكفار المبطلين. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم الذين يحكمونهم بشرع الله سبحانه وتعالى ويقودونهم بكتابه، فهؤلاء النصيحة لهم واجبة، وذلك ومن هذه النصيحة أن يجتمع عليهم ولا يتفرق عنهم، وأن ينصحوا ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وأما النصيحة لعموم المسلمين فبأن يحب الإنسان المسلم لنفسه، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يتواصى وإياهم على الصبر والمرحمة والحق، وأيضا يدخل في ذلك إذا استشير أن يكون ناصحا أمينا. ومن حق المسلم على المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: وإذا استنصحك فانصح له. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الوجه الخامس في التذكير بأمر مهم، وهو قبول النصيحة. فالأمة الإسلامية لا تنهض ولا تصلح أحوالها إلا إذا نصح بعضها لبعض، وقبل بعضها من بعض. والنصيحة قد يصعب على كثير من النفوس تقبلها والرضا بها واتباع ما فيها، ولكن لا يرتقي المسلم في علمه وعمله ودعوته وسلوكه إلا إذا قبل ما يأتيه من النصح والتوجيه والإرشاد في سد الخلل الذي عنده. فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، هذا يرشد وذاك يقبل وهذا ينصح وذاك يستجيب. وقبول النصيحة علامة الإيمان، ورد النصيحة ورد الحق هذا علامة الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. ثم حين سئل عن معنى الكبر فسره بأنه بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، وبطر الحق أي رده. فليحذر الإنسان المسلم أن يرد الحق إذا جاءه، وأن يرد النصيحة إذا وجهت إليه إذا كانت بحق. الوجه السادس هو أن للنصيحة آداب وأساليب تعين على قبولها، من ذلك تجنب التشهير وتجنب النصح أمام الناس إلا في بعض المواطن، وإلا في الأصل يحرص المرء على الوصية والنصيحة بشكل خاص. وإذا يعني عرف المنصوح له أن هذا الناصح تقصد أن يعني ينصحه ويوجهه بشكل خاص، فلعل ذلك أدعى لقبوله. وأيضا من أداب النصيحة أن تكون باللين وبالحسنى وبتقديم الثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نصح عبد الله بن عمر في قيام الليل قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.